السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أنام في غرفة وزوجتي في غرفة أخرى دون ما غضب بيننا؟ أقول هذا جائز ودل على جوازه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل الشيخ، أي الغسل بعد البخاري ومسلم أبدأ؟ سنن أبي داود طيب، لأنه كتاب أحكام، وليتك تحرص على النسخ المحققة منه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ مصطفى بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وإياك، تفضل. شيخنا، هل يعد عدم زيارة الأقارب من قطيعة الرحم، مع العلم أن المودة بيننا موجودة، يعني إذا تقابلنا وليس بيننا أي مشاكل؟ لا يعد من قطيعة الرحم. عدم زيارة للانشغالات مع حسن التواصل بأساليب أخر لا يعد من قطيعة الرحم، ولكن الوصل بالزيارات أفضل وأقوى، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل على حكم الإفرازات اللي بتنزل على المرأة، هل هي تنقض الوضوء ولا لا؟ الإفرازات التي تنزل على النساء ليست بمني ولا مذي ولا بول، للعلماء فيها قولان، وهي التي تكثر من النسوة الحوامل والتي يطلق عليها العلماء رطوبة فرج المرأة. أختار رأي العلماء القائلين بعدم نقضها للوضوء، وذلك لعدم وجود حديث ثابت عن رسول الله في شأنها. أما قول القائل إنما خرج من السبيلين ناقض عموما، فهذا ليس بحديث وليس عليه إجماع، هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا كنت بشتغل خياطة، وبعدين كان بيفيد قصائص كده من الناس، باخدها واستخدمها يعني وحاسب الزباين عليه، أعمل إيه؟ يعني الأصائص تختلف، الأصائص صغيرة. من 30 سنة أو من 35 سنة. فهذا كلام لو سمحتي. نعم. الأصائص تختلف، في أصائص صغيرة لا يلتفت إليها ولا يطالب بها صاحبها. كان في أصائص حوالي نص متر وربع متر كده. نص متر وربع متر ونرف السيد. نص متر وربع متر. على كل تصدقي بها عنه. وعندي سؤال ثاني بعد إذنك. تصدقي بها. اسمع الكلام لو سمحتي. اسمع الجواب. اسمع الجواب الآن الأول وبعد نسأل السؤال الثاني. الأصائص هذه لم تكن صغيرة، كانت نصف متر ونحو ذلك، ومضى هذا منذ 35 عاما. إن استطعت أن تصل إليهم وصلت، وإلا فتصدقي عنهم، أعملي صدقات عنهم. ما السؤال الثاني؟ السؤال الثاني دلوقتي يا شيخ، كنت واخد 500 جنيه من جوزي من سنين كتيرة قوي من وراه، وعملت بيوم عمرة لابويا، لان كنت ظروفي وحشة متخانقة معاه هناك، وكنت عايزة ابويا يجيلي. وبعدين انا دلوقتي ابويا جوزي توفى، اعمل ايه؟ انا اديت لولادي الالف، يعني قدهم لهم 1500 ولا زودهم؟ من كم سنة؟ يعني من حوالي برضو بتاع 25 سنة كده، 15 سنة. اطلبي السماح من سائر الورثة. السماح من مين؟ من ورثة الزوج اللي هم أولادي. له أب وأم ولا لا؟ لا، أمه متوفية، كانت عايشة وتوفت. أيوه. على كل تصدق عن أخواتي بأي شيء. نصيب الأم الذي كانت الأم ستأخذه منهم تصدقي على إخوان على ورثة الأم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى لو سمحت، في اثنين أيتام عايشين مع أمهم وأهلهم مبسوطين وبيصرفوا عليهم، لكن أمهم بتروح للناس تاخد منهم فلوس كل شهر عشان تصرف عليهم. أنا ما عرفت الناس دول، صرفت لهم وقلت لهم إن إحنا كويسين ومبسوطين. أنا كده عملت أي ذنب بالنسبة لأولاد الأيتام دول؟ أنت الأم؟ يعني أنت أم الأيتام؟ على كل حال ما عملت ذنبا إذا كان الأيتام مستورون وأحوال أهلهم طيبة وأمهم تتسول من أجلهم، فمنعت أنت التسول لم تسيء إلى الأيتام. أحسنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، يعني جنب مسجد هنا يعني الواحد نفسه يصلي فيه، بس فيه واحدة كده يا أختي يعني اللي يهديها ما بتكلمنيش بقى لها 3-4 سنين، وعلى إيد اللي فات دي ده حودت عليها آتي حد الله حد أنا ما بيني وبينك العمر كله، وأبعت لها ناس من يعني أصلي بقى في الجامع ولا ما أروحش الجامع دي ده ولا حرام. لا لا الجامع عادي اسمها على نفسها. إيه؟ اسمها على نفسها. أنتش تكلمني يا شيخ خالص. روح الجامع يا أختي الله يحفظك، روح الجامع. هل أنت كنت أخذت منها مالا ولا شيء ولا في معاملات بينكم؟ كنا بنا حديث كده. لا لا لا لا خلاص ما فيش مشكلة، روح المسجد واسمها على نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخنا تجاوبني في الهاتف لأن مش عارف اسمع رد من التلفزيون. في سائلة بتسأل، هي زوجها يعني عنده بعض العيوب زي ان هو مدخن، ممكن يدخن حشيش، اصدقاء السوق يسب الدين يسبها برد والديها، ومؤخرا يعني هو كل مدة يتردد على مشاهدة مواقع سيئة يعني أعزكم الله. فهي حامل في الشهر الأول، هل يجوز لها إن هي تنزل الجنين؟ لأن هي يعني اكتشفت الآن إن هو عادة لمشاهدة مواقع الشذوذ الجنسي أعزكم الله. يعني عفوا، هي أولا هل ستفترق منها أو لن تفترق؟ ستفترق. تفترق، ستفترق منه، تفترق منه، وإن أنجبت تعطي له الولد إذا لم تكن تريد الولد، بس مش مشكلة. يعني هي يجوز لها إن هي تنزل الحمل، هي في الشهر الأول لسه. لا ما تنزلش الحمل. نعم؟ لا تنزل طبعا. الحمل، الحمل تبقي عليه، وإذا ولدت ولا تريد الولد تعطي لأبي، مش مشكلة. السلام عليكم. لكن لا تبقى مع هذا الرجل يا أختي، الرجل بالأوصاف المذكورة لا تبقى معه أبدا، تطلب الفراق سواء أنزلت الحمل أم لم تنزل، سواء الحمل في الشهر الأول والأمر فيه سهل من شيء ما، فإذا كان البقاء مع هذا الرجل سيتوقف على الحمل، لا لا نحب لها أن تبقى مع رجل هذه صفاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسألك سؤالين يا شيخ بعدين؟ اتفضل يا طيب. السؤال الأول، أنا لما باجي أقرأ في المصحف عادي ممكن أقرأ والتلفزيون مثلا شغال على قرآن عادي أو الراديو، ما يحصل تشويش ونحن أمرنا بالتدبر قال تعالى. طب لو في أوضة تانية والصوت مسموع، يعني في تعرفي تتدبر الذي تقرئه أم لا؟ ايوه بقرا بقى، عارف ايوه اللي بيقرا ايه. خلاص تدبري، لان الله قال افلا يتدبرون القران، وقال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. اذا كان بامكانك ان تتدبري لا باس، لكن هيشوش بعضهم على بعض، لا اغلقي المسجل وتدبري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يسلمك يا شيخ. بالله عليك يا شيخ ادعي الأولاد ربنا يهديهم. الله يصلحهم أولادنا وبناتنا وأولاد المسلمين وبنات المسلمين. وفك كرب يا رب. الله يفرج كربنا وكربك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. استثمار وسحبناها اديناها الواحد يشغلها. الواحد ده مغلبنا اخر غلب. دلوقتي ناخد الفلوس تاني ونحطها في شهادة الاستثمار. شهادات الاستثمار ربا. شهادات الاستثمار ربا وربا حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. في دواء يا شيخ نزول دم يعني من غير الدواء. اغسلي وصلي. اغسلي وتوضي وصلي. دم غير دم الدورة اغسليه عنك وتوضي وصلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. ادعي لي يا شيخ مصطفى بالله عليك. الله يكتب لنا ولك التوفيق. يلا عليك يا شيخ مصطفى. لو انا كنت ظلمت حد يعني بشتيمة او بضربة او باي نوع من انواع الظلم، ففي كلمة مثلا ممكن اقولها له زي سامحني او اعف عني او كده؟ ما فيش اي مشكلة. اطلب السماح واكرمه واهدي له حتى يسامحك. ماشي. طيب ماشي. لو انا يعني الكلمة دي قلت له هو قال لي سامحني خلاص كده مش هيجي يوم القيامة على القنطرة باذن الله. لا بس في فرق. في فرق. يعني افترض انك اختلست مني مثلا سرقتني في 1000 جنيه وجيت تقول لا بعيد عن المال. بعيد عن المال. كلام او ضرب او كده مثلا شباب او كده. على كل حال اذا سامحك الحمد لله حلت المشاكل. يعني لو قال لي مسامحك كده خلاص ان شاء الله مش هيجي من القيامة يطلب. ما انا ما اعرفش الحق يعني عزم الحق. انا بقول لك ما تكونش كلام مثلا او غيبة او كده فانا قلت له مثلا. طب اطلب من المسامحة العامة في مثل هذه الاشياء اليسيرة. السلام عليكم. الو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت بقول لك ايه الحكم في الجوز في الرجل اللي بيصلي الوقت بوقته وبيكمل هين مراته الصلاة في ميزان الحسنات وإهانة الزوجة في ميزان السيئات. إهانة الزوجة في ميزان السيئات. ويفترض أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كانت الصلاة تؤتي أكلها معه يفترض أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. تذكريه بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من حبيبي أولا الله يشهد الله نحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يحفظك يا رب. سؤال سريع بعد إنك تفضل. شيخنا بس وقعدة الريف إحنا بنعيش في الريف لكن يعني طبعا حال البيت اللي أنا بعيش فيه أنا وزوجتي إحنا 4 إخوة. وبعدين في طبعا كعادة الريف الإخوة بيتشاركوا في المصروف البيت وكل واحد بيدفع جانب من المال مصروف الأكل والشرب وهكذا. يعني طيب في اخ من الاخوه اللي هم الاربعه يعني هو اكتر واحد بيدفع الفلوس يعني في مصروف البيت وما شابه ذلك يعني بس للاسف الشديد هو ماله فيه ربا. طب حكم الاكل والشرب مع هذا النظام يعني جزاكم الله خير. والله لو انت حاولت تنفصل افضل لك لاننا نعرف البيوت الريفيه هناك تكشف للعورات واختلاط بين الزوجات فيعني ننصح إذا أمكن أن تستقل بمعيشتك. استقللت بمعيشتك أفضل. إن كان هذا أمر لا تستطيعه ولا تطيقه فالإثم على نفسه ما دمت أنت تدفع في البيت قدر استطاعتك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله نعم. ربنا يعطيك مصطفى. ربنا يعطيك مصطفى. ربنا يعطيك مصطفى. ربنا يعطيك مصطفى. ربنا الله يعافيك. الله يعافيك ويعافي زوجك ويعافي مرضى المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تسأل عن أمها التي تزوجت بزوج آخر وتذهب لأمها عند الزوج الآخر لزيارتها فتجد من زوج أمها بعض التحرش بها فهل تمتنع؟ قلت قلل الزيارة لأمها أو تزور أمها في وقت هو متغيب فيه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. وياك. هل لبعض سور القرآن فضل عن بقية السور؟ نعم لبعض السور. مثل هل لبعض سور القرآن نعم فضل نعم عن بقية السور؟ نعم. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. وآية الكرسي هي خير آية في كتاب الله. وكذلك سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وثمة سور أخر والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. ممكن لو سمحت أسألك سؤال بس يا شيخ؟ اتفضلي. بالوقت أنا لو أنا صبرت على زوجي ياما أنه هو بيشتمني وبيهني وبيغلط فيا وفي أهلي وصبرت عليه كثير يعني، فأنا ما عدتش قدر أتحمل، فيعني ممكن ينفع عندنا أتفصل عنه يعني كل واحد يروح لحاله أفضل من الإهانة والتعب النفسي وكده، رغم ان انا يعني انا اولادي كبار يعني انا اكبر عيل عندي في الكليه، بس انا تعبت ما قدرتش اتحمله ولا قدرت اتحمل منه اي اهانه، يعني تنصحني ان انفصل احسن؟ ان استطعت ان تصبري صبرت، ما استطعت لا اثم عليك، وان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أي شيخ. نعم. عندي سؤالين من فضلك. اتفضلي. أنا يا شيخ كنت لسه الحج يا شيخ من فترة. وكنت تعبت هناك عيد في الحج وكان وخدت دور برد كامل. فكنت بقص الكحة وأنا بس وأنا بطوف ينزل مني البول. فتعبت واقول له بيبي تعالى روح اتوضى، كل شويه لما تعبت بقى خلاص ما انا قادره، كل ما اروح يحصل الموضوع ده، فانا مش عارفه الحجه بتاعتي مقبوله ولا لا. لا مقبوله ان شاء الله. سناخذ الان براي العلماء القائلين بان الوضوء لا يلزم للطواف، وهم فريق من العلماء لكونهم ضعفوا الطواف بالبيت الصلاه. حديث الطواف بالبيت الصلاه الا ان الله اباح فيه الكلام لا يصح، فمن ثم أصبح الباب يفتقر إلى دليل صحيح للإلزام بالوضوء، فعليه طوافك إن شاء الله صحيح، وخاصة مع العذر الموجود أيضا فتتقوى الصحة. أما صلاة ركعتين خلف المقام فليست بواجبتين، إنما هما مستحبتان. وليعلم أيضا أن السعي بين الصفا والمروة لا يلزم وضوء. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا الشيخ مصطفى لو سمحت، من أوقات استجابة الدعاء أوقات استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل أوقاتها، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وفقك الله. وبعض العلماء يريدون ساعة يوم الجمعة على اختلاف في تعيينها، هل بين صعود الإمام إلى انقضاء الصلاة أم أنها بعد العصر حتى تغرب الشمس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. فضلتك. نعم. أنا بحاول أن أصلي، فدايما صلاتي ببطح صلاتي. تصلي وتقطعين الصلاة. شوفي اسمعي، أنت تحفظ شيء من القرآن؟ يعني أنا أتعب يا حضرة الشيخ بعد ما بصلي، أول ما أصلي أتعب. اسمري بس اسمري بس اسمري اسمري عاوز أقول لك. أنت تحفظ صور من القرآن؟ تحفظ صورة الماعون يا أختي؟ إيه؟ تحفظ صورة الماعون؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ نعم. أخليها كده. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من الذي قال ويل للمصلين؟ إنه الله يتوعد تارك المتأخرين عن الصلاة حتى يأخذ وقتها بالويل، نسمهم مصلين ومع ذلك توعدهم بالويل، والويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، أو توعد بالعذاب الشديد وأنت لا تطيقين هذا ولا ذاك فدعك من الدلع. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا تتهوني في حدود الله، هذا إجرام. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. إن الله قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. احذر على نفسك أيتها الأخت. السلام عليكم. نعم نعم الله عليك. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال من صلى علي صلاة صلى عليه عشرة إلى حد الألف، صحيح؟ صحيح. من صلى علي واحدة من صلى. نعم. الكثرة مفترة أم لا؟ مش فاهم كلامك أنت. تقول الكثرة العين، العين مفترة؟ إيه؟ مش فاهم شيخنا. أولا من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة، حديث ثابت صحيح صحيح مسلم. ما السؤال الثاني؟ القصر مفترى أم لا؟ إيه؟ القصر؟ القطرة مفترى أم لا؟ القطرة قطرة العين مفطرة أم لا؟ إذا قلت أنت أقسم بالله العظيم لا أكل ولا أشرب فوضعت قطرة في عينك، تحنس أو لا تحنس؟ أرى أن القطرة لا تفطر والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى أنا بس أنا غلطت في حاجة، إن أنا يعني قلت لطلبة طوعي وقت نزول الدعاء وقت نزول الجلاء إن الدعاء فيه مستجاب، بس أنا حسيت بعد ما قلت لهم كده إن أنا أخطأت، يعني ماذا أفعل؟ عفوا ماذا قلتي؟ قلت لهم إن وقت نزول وقت نزول الابتلاء الإنسان هو عنده ابتلاء، إن بإذن الله الدعاء فيه مستجاب، لما يدعو هو في الشدة فالدعاء بإذن الله مستجاب. فهمت؟ لا لا لا عفوا هذا ما ظنت الإجابة. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني الله يحثنا على التضرع عند نزول البلاء. ونوحا عفوا ونوحا إذ نادى من قبل فاستجابنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني استجابنا يعني له. أنا كده ما أخطأتش يعني أنا كده ما أخطأتش يعني إن شاء الله تقولي ما يرجى ترجى إجابة الدعاء، يستحب الدعاء عند البلاء. أيوة. فلولا جاءهم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل سؤالك سؤالين شو مستقبلك؟ اتفضل معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي سؤالين لفضيلة الشيخ مصطفى العظيم. اتفضل اسأل. حضرتك بالنسبة للنساء بيستخدموا مسك وبيخرجوا يعني بيستخدموا المسك في الخروج، فبيقولوا ان ده مش هيأثر ان ما لوش رائحة وكده، هل يجوز ان استخدام المسك؟ على حسب هل له رائحة او ليست له رائحة. أذكر يعني لو ليس له رائحة يجوز؟ ما في مانع، ما في مانع، لان ليس المسك الممنوع ولا شيء، انما أيما امرأة تطيبت وخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها ليجدوا ريحها، فمتعمد التطيب والمرور على الناس ليجدوا ريحها. لكن حتى هناك تيسير في باب لو زوجتك ستخرج معك أنت وتركب سيارتك وتطيبت عندما ستركب السيارة وأنت وهي في السيارة وحدكما حتى تصل إلى أرحامها أو حتى تصل إلى زميلتها، ما هناك مانع، إنما المانع التي تتطيب تمر على الرجال ليجدوا ريحها ولينظروا إليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الله يسلمك. الله يكرمك. لو سمحت أقول أنا عندي سؤال بسيط. أنا والدتي توفت وأنا طفل صغير، فيعني تركت معاش وقائمة، ووالدي تزوج بعدها، ووالدي مقتدر ماديا، وأنا في حاجة مثلا لبعض الأموال للزواج وللدراسة. يعني هل يجوز أن أنا أطالب والدي بأنه هو يعني بميراثي في أمي من معاش أو من يجوز يعني المعاش ده والدي مقتدر المفروض أنه هو تاني يحوشه لي؟ والدي مقتدر جدا ماديا. المعاش يأتي مقسم من الحكومة لك جزء. لأن أنا طفل كنت طفل فوات الدول شهر بشهر. طيب مش أبوك بيربيك ولا لا؟ بيربيني بس هو مقتدر ماديا، بس هو أخده أنفقه على أولادي الثانيين على كل يجوز للابن أن يطالب بتركته من ميراثه في أمه. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا أنا عقدت على فتاة وهي بعد العقد تشترط علي أن آتي لها بعد الزواج بمستلزمات البيت من الألف إلى الياء، ويا إما ذلك أن أقبل ذلك يا إما أن أطلقها. فأنا أرى أن هذا الأمر سوف يكون عبئا علي. مستلزمات البيت مثل ماذا يعني؟ عفوا في شغلي وكذا، فماذا تنصحني يا شيخ؟ مستلزمات البيت مثل ماذا؟ نعم يا شيخنا، مستلزمات البيت مثل ماذا التي تطلبها المرأة؟ حاجات البيت اللي هي كل شيء بيجي من بره يا شيخنا، في السوق، الخضار، اي شيء يعني وانت تريد انت تريد ان تخرجي الى السوق تشتري يا شيخنا؟ ايوه يعني تخرج تتسوق تشتري مستلزمات البيت. زوجة فاضلة، هذه الزوجة زوجة فاضلة، عض عليها بالنواجذ، قل مثلها. يعني زوجتك تريد، انا اريد اكون وقورة في البيت، وانت تقول لها اخرجي الى الاسواق اشتري، هذه زوجة فاضلة بارك الله فيك. اذا اردت ان تطلقها انت حر، سيبدلها الله خيرا، لن يضيعها الله. هي ما طلبت شيئا خطأ، تطلب ان تأتي لها باشياء في البيت، انت تريدها ان تخرج كسلفة من النساء تختلط بالرجال، الزوجة تريد أن تكون وقورة، أمرك غريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت طيب يا فضيلة. وانت طيب يا أختي. أنا كنت الفلوس بتاعت زكاة المال هي كانت قليلة، يعني 2000 أو حاجة زي كده، بس ما كنتش أعرف إن حطوطة الزكاة في المساجد ما ينفعش، يعني كنت بحط الجزء منها للمسجد. في البناء ولا فيه؟ في بناء المسجد. على كل من استطعت إن استطعت أن تعيدي إخراج هذه الزكوات أعطيها. مانيش عارفة أداية ده الكلام ده من 10 سنين فات، 15 سنة. وانت الآن يعني معاك فلوس ولا انت فقيرة؟ لا الحمد لله، يعني يعني أخذي جزء من المال كزكاة، ما فيش مشكلة. أنا بطالب إذا ربنا بقدرني بطلعه. خلاص ما فيش مشكلة، خلاص انتهى الأمر، فعلت فعلة بجهل، فنقول لك أصلح قدر الاستطاعة. سلام. طيب لو معايا كردتان غواشي كان جاع صغيرين دول عليهم زكاة كم جرام؟ هم مش والله ما يعني ما وزنتهمش. لا بالتقريب يا والدة، بالتقريب. كم جرام بالتقريب؟ هما فردتين اثنين وحلة اللي معاني. أنا ما أعرف الفردتين كم جرام، في غويشة ضخمة وفي غويشة رفيعة. لا رفيعة مش رفيعة، أول ولا تخين. يعني يجيلهم 80 جرام 90 جرام 100 جرام؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما فيش زكاة، ما فيش مشكلة، الله يغفر لك. اللي بطلعه يعني ربنا بطلع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت في واحدة في العدة وعايزة جالها خطيب عايز يشبكها يعني تلبس الشبكة وكده وهي في العدة، عدة ماذا؟ عدة وفاة ولا عدة طلاق؟ عايزة تروح تصلي صلاة الجنازة يا وقت. اصبري اصبري بس افهمي، يعني تصلي ورا الميت. عدة وفاة وعدة طلاق. نعم. العدة اللي من وفاة أو من طلاق أو من طلاق رجل. لا من وفاة. لا يجوز أن تخطب المرأة في عدة الوفاة، حرام ثم حرام ثم حرام أن تخطب المرأة في عدتها من وفاة الزوج. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لا يجوز أن تخطب المرأة في عدتها من وفاة زوجها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أنا سؤالي لو سمحت، إن هل يجب على الأب المقتدر إنه ينفق على ابنه اللي ليه معاش؟ لا، ما هو في جزئيتين، الولد دون البلوغ أو أو أو كم عمره؟ هو حاليا كبير، لكن يعني أنت وأنت دون البلوغ كان ليه معاش. اسمر الكلام بس. وانت دون البلوغ الاب ملزم بالانفاق عليك الى البلوغ. بعد البلوغ هناك قولان للعلماء، قول بان الولد اذا كان محتاجا ينفق عليه الاب، اما اذا كان في غناء تنقطع نفقة الوالد عن ولده ببلوغه اذا كان عند الولد ما يقيم به امر نفسه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخنا اتصلت حضرتك من شوية صغيرين، كنت بسأل على الزوجة اللي حامل في الشهر الأول وزوجها يعني أخلاقه سيئة ويصب دين ويشهد أمور سيئة. هي يا شيخ عندها منه ولدين، الطفل الكبير عمره 5 سنوات وهي حامل دلوقتي، فهي خايفة أصلا على دين أولادها. حضرتك قلت تولد والطفل تديه لأبوه، فهي اصلا خايفه على دين اولادها، فهي هتحتفظ بالطفلين. عفوا نعم، انت ذكرت صفات سيئه جدا لهذا الزوج، ومن انه عياذا بالله ما استطيع تنفس به. عموما الحمل في الشهر الاول، الحمل في الشهر الاول إذا استطعت أن تواصل الحمل واصل الحمل والولد يكون الثالث لإخوانه. ما استطعت أن تواصل الحمل وكان سيحبسك عن الطلاق بسبب الحمل والحمل في الشهر الأول، لا، أسقط الحمل هو في الشهر الأول واسلمي بدينك وانقذي نفسك من هذا الشرير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. هي لو سمحت يا شيخ احنا لنا مع زوجة اخي ازياء نجاة جدا. يا جماعة انتهاك الاعراض لا يصلح، نسينا انتهاك الاعراض على الفضائيات لا يصلح. كل واحدة تقول زوجي به وبه وبه، نحن نفتي بسرعة والصواب أن هذه الأسئلة الخاصة تكون في الهاتف. واحدة طعنت في زوجها بالطعن الكافي ونسأل الله أن يغفر لنا، والثانية تطعن في زوجة أخيها أو سلفتها. ما يعني ما طريقة السؤال هكذا؟ قل واحدة من أقربائنا أو من لا تصريحي بما يفيد تعريفها. السلام عليكم. حاصل السؤال لامرأة توزي قريبة لها، هل للمأذية أن تبتعد قدر الاستطاعة لدفع الأذى؟ يجوز. السلام عليكم. هل للمأذية أن تبتعد قدر الاستطاعة لدفع الأذى؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. يا عم الشيخ زي صاحبك. الحمد لله. أنا عايز أسألك سؤال وقليل لو صلحت كده. عايز أسألك سؤال، يعني معايا بنتي كانت مخطوبة وبعدين خطيبها مات من 3-4 سنين. بعد سنتين مش عايزة تتجوز ورفض الجواز كله، يعني ما عندهاش عايزة تتجوز خالص. فأنا قلت لها يا بنتي لا رهبانية في الإسلام، فكل ما يجي واحد تقول لك لازم يكون ملتزم، لا ما شربش سجاير، يعني طلع فيه أي حاجة. بتقول هل هي تأسم لو رفضت الجواز نهائي؟ لا تأسم، لا تأسم، وأنت تأسمي إذا أجبرتيها، وهي امرأة صالحة، هي تريد شخصا صالحا، وأنت تأتيها بالمدخن وتريديها أن تتزوجه. فاتق الله في ابنتك، اتق الله في ابنتك، وأتيها بزوج صالح طيب تقر عينها به. أما تأتيها بزوج المدخن، تأتيها بالمترضية والنطيعة، وتلزميها بهذا الزواج؟ لا. السلام عليكم. ورحمة وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ادعي لي وادعي لاولادي يا شيخ بالله عليك. الله يوفقنا وإياك اولادنا واولادك. ليا سؤال يا شيخ لو سمحت. نعم. الدورة ما جاتليش من زمان يا شيخ، ودلوقتي بتجيلي وبتروح وبنشوف القصة البيضاء ديت، ينفع نصوم ونصلي يا شيخ ولا ايه؟ هتصوم وتصلي ازاي؟ اذا رأيت القصة البيضاء، رأيت الطهر، اغتسلي وصلي. ما انا بنلاقيه وبترجع تجيني تاني نفس الدم، دم الحيض. اه. استمر كم يوم معك؟ والله ما جتنيش من زمان خالص، من سنين، من زي 5-6 شهور كده. انت في مرحلة اليأس من المحيض؟ نعم يا شيخ. يعني انت في مرحلة اليأس من المحيض ولا ايه بالضبط؟ هي ما جاتنيش، لان كنت بناخد وسيله وما جاتنيش من زمان. ما كم عمرك؟ كم عمرك بس؟ 35 سنة. طب استمر كم يوم الدوره؟ هي عليها من يوم الجمعه اللي فاتت يا شيخ، وكنت عم صوم النهارده صبحت لقيت برضه، بس توقيت يا شيخ وما صمت. لا، هو دم حيض ولا دم استحاضه؟ لا دم، يعني ملون كده يا شيخ. اسالي طبيبه يا اختي، ما انت مستطيع تميزي، اسألوا طبيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ بالنسبة لموضوع الدم، لو الدم نزل وانا بصلي، دم الحيض؟ هو مش دم حيض، هو دم غير الحيض. غير الحيض لا بأس. اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة، فكانوا ربما وضعوا طست تحتها وهي تصلي. السلام عليكم. دم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض، الاستحاضة جرح. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة شيخنا الحبيب. تفضل. الله يبارك حضرتك. حديث لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث، فمن هجر فوق الثلاث فمات دخل النار. لا يصح. حديث قل هو الله أحد 11 مرة، من قالها بني له بيت في الجنة. لا يصح. بالنسبة للعقيقة بالجزور والبقر، عق أنس عن بنيه بجزور، وقياسا على الأضحية ودماء التمتع يجوز. 7 بنات في بقرة أو 3 بنين وبنت في بقرة، الولد ب70 والبنت ب70. طب بالنسبة لكيفية الصلاة للقاعد، هل هو بالإماء بالرأس فقط أم بالجسد؟ إذا استطاع أن يأتي بالأركان أتى بها، عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يومئ برأس فقط؟ ولكن استطاع أن يسجد سجد، ما استطاع يصلي على ما تيسر. جزاكم الله خير. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. إزي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمركم، والله اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل دعائي ليكم في جوف الليل وياك. تفضلي. الله يكرمك. شيخنا ليا 3 أسئلة، بارك الله في حضرتك وفيك. تفضلي. أوله طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يوم جمعة إلا وفي ساعة أجاب ما وقع عبد مسلم قائم يصلي إلا استجيب له. ويقال أنها قبل الغروب أو قبل صعود الإمام المنبر. قبل صعود الإمام المنبر هو وقت القرافة مثلا اللي هو في أول الجمعة مستثناة. نعم الجمعة الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال مستثناة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم في بيته أو اغتسل في بيته في رواية ثم أتى المسجد يوم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت ثم صلى غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. بالنسبة للنساء الجمعة مستثناة، لو للنساء البيت الجمعة مستثناة عند فريق من العلماء. نعم. السؤال الثاني، بارك الله في حضرتك يا رب. في رجل أخذ مال من فترة كبيرة من أكثر من 10 سنين على أنه يستثمره ومشاركة واللي هو بنظام المرابحة، والمال حجز عنده يعني اشترى بضاعة ولا يستطيع تصريفها للآن. أصحاب المال طلعوا زكاة أول سنة وثاني سنة، ولما لقوا إن ما فيش أمل في البيع توقفوا عن زكاة المال. هل تصرفهم صحيح ولا عليهم إن هم يزكوا المال وهم لا يعني مش ضامنين الرجل هيقدر يبيع ويرد لهم فلوسهم تاني ولا لا؟ في مثل هذه الحال بعض العلماء يلحق ذلك بالدين الميت، فيقول الدين الميت لا يزكى إلا إذا جاء المال زكى عليه زكاة سنة. يعني يزكى 10 سنوات ماضية؟ أقول لك الدين الميت ليس عليه زكاة إلا إذا قبض زكين عليه زكاة سنة، سنة واحدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا، كيف ينبغ الإنسان في علم الفقه وما الكتب التي تنصحون بها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا سؤال الله التوفيق، ثم العلم بالتعلم، فعليه بدراسة كتب الفقه دراسة طيبة، وليته يستعين بعد الله سبحانه ببعض أهل العلم في بلده يعلمونه، وليته يتقن تعلم تصحيح الأحاديث وتضعيفها، لأن هذا العلم أساس في الفقه أيضا، أساس في الفقه، فقد تجمع في الفقه بين حديثين أحدهما صحيح والآخر ضعيف فتفشل في الجمع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. والله يا شيخ أنا كنت عايز أسأل، بس أنا متجوز اثنين والاثنين دول تعبيني يعني على طول في المشاكل ودايما خلاقات مع بعضهم. أيوة أنت أظنك تعبهم أيضا، ما احنا لن نسمح بتشريح الناس على الفضائيات. المهم يعني الأسئلة الخاصة لا تشهر بأهل بيتك على الفضائيات، الله يحفظك. لا أنا كنت عايز أعرف، من سوء فقهك كذا أنك تشهر بهم على الفضائيات. خذ رقم الهاتف الخاص وتكلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله وبالجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حافظوا على أخواتكم الإيمانية ولا تعصفن بها السياسات ولا التحزبات ولا التمذهبات. كل هذه الأشياء التي تمزق الأخوة الإسلامية ابتعدوا عنها. الزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتركم الله أعمالكم. احذروا المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغير ذلك كالمرجئة وغيرهم، وكذلك الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية. والتزموا شرع الله سبحانه، كتاب الله، سنة رسول الله، ما سار عليه أهل الإسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم بإحسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.